الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا في سؤال. نعم، هذا السؤال. يقول السائل: هل يكفي الدعاء في الاستخارة أم علينا ركعتين والدعاء؟ العجيب هذا الاستخارة، أنا رأيت فيها أعجيب. من هذه الأعجيب أن امرأة حائض تقول: وكلت أختي فلانة تستخير لي، بتصلي عنها وبتستخير عنها. والأصل أن العبادات البدنية لا نيابة فيها. المرأة التي عجل الأمر عندها وهي على حالة كونها حائضا ممتنعة عن الصلاة، ما ليس لها إلا الدعاء. وأما الذي يستطيع التطهر ويصلي فلا يكفيه الدعاء، لا يكفيه الدعاء، لا بد من الصلاة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وهذه عندنا عند الشافعية، وهو قول أهل التحقيق بأنها صلاة ذات سبب، صلاة ذات سبب. فإنه لو كان بعد العصر وعجل عليه الأمر وأهمه فأراد أن يفصل فيه، فله أن يتوضأ وأن يصلي الركعتين بعد العصر، لأنها من باب أبواب، من باب الصلوات ذات الأسباب. ولا يكفيه الدعاء، من استطاع الصلاة فلا يكفيه الدعاء، فلا بد من الصلاة والدعاء. هذا هو. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق كلامه فيه كثير كما بينا قبل ذلك، والراجح الصحيح أنه ثقة وهو واسع العلم. قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء. نعم، هو من الثقات. قال: عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار هو من الفقهاء السبعة، من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال: عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي رضي الله عنه وأرضاه. نعم، عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المظاهر واقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا العباس بن يزيد. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، وهو من ثقات الأثبات، وهو أصح الناس كتابا في شعبة روى له الجماعة. قال: حدثنا معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، حديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصر، ثقة ثبت. وقيله من أزدة الناس الزهري. الزهري عن الزهري؟ لا لا شيخنا، عن الحكم بن أبان. قال: عن الحكم بن أبان. الحكم بن أبان من الثقات، من رجال الصحيح. قال: عن عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس، لم يصح ما قيل فيه، لذلك اعتمده البخاري وروى له أصحاب السنن، من الثقات الأثبات. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس، وهو من العبادلة الأربعة. قال: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، رأيت بياض حجلها في القمر. يعني الخلخال يعني. نعم. قال: رأيت بياض حجلها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر. جزاك الله خير، ولنعم المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأول بأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ظهر من امرأته وواقعها قبل أن يكفر، فقال عليه كفارة. وفي الحديث الثاني أيضا في التصريح بأن سلم لما ضحك عندما قال له: رأيت خلخلها، أو قال: رأيت بياضه في ضوء القمر، فواقعها فضحك عليه السلام وقال: أمره أن ألا يطأ قبل أن يكفر. أولا، هذه أيضا فيها توطئة لما قلنا، أو فيها تأكيد لما قلنا قبل ذلك، بأن الظهار هو منكر من القول وزور، والذي يجب عليه هو الكفارة، يجب عليه الكفارة. وقد بينا مراتب الكفارة الدرس الماضي، يعني لولا أننا على ظفر لقلت لكم ائتوني بما قيل أمس في مسائل مراتب الكفارة، ولكن مع ذلك سنقبل منكم عدم الكلام في هذا الباب. أنا أنهي لكم هذه المسألة، أقول وأن مراتب الكفارة بأن الكفارات إما أن تكون على الترتيب وجوبا، أو تكون على التخير وجوبا، أو تكون على التخير، أو تكون على الترتيب والتخير. وفصلت القول أمس ونعم نحن بصدده الآن كفارة الظهار هي كفارة مرتبة، يعني يجب الترتيب الذي رتبه الله جل وعلا بعتق الرقبة قبل أن يتمس، وهذا عتق الرقبة قبل أن يتمس هذا شرط لصحة الكفارة. فإن مسها هل تصح الكفارة أم يعيد أم لا يعيد، هذا خلاف العلماء سنبينه إن شاء الله الآن. فأولا عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين فصيام شهرين متتابعين. أيضا قال الله تعالى من قبل أن يتمس، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هل إطعام 60 مسكينا تكون على نفس الأمر من قبل أن يتمس؟ قال به بعض العلماء للحمل على ما قاله الله جل في علاه تقييدا لمسألة العتق ومسألة الصيام، وأن كان الأصل حقا أنه على الإطلاق، وأن الإطعام لا يشترط فيه قبل أن يتمس، لا يشترط فيه قبل أن يتمس. لكن الحديث هنا ظاهره أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطأ قبل أن يكفر، وهذه على العموم قد تكون دليلا يستأنس به عند من قال بأن الإطعام أيضا يحمل عليه ما قاله الله جل في علاه من قبل أن يتمس، وإن كان راجح عند الجمهور أن الإطعام لا ينزل منزلة العتق ولا الصيام. عامة هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بأن سلمة عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه ظهر ثم وقع على امرأته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة واحدة، والثاني أيضا بأنه فعل ذلك أنه وطأ بعدما ظهر وما أمره إلا بكفارة واحدة، لأنه قال رأيت كذا فوثبت عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي وقال ما حملك على هذا، فأمره بكفارة واحدة. المسألة خلافية، الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأيضا أبو حنيفة قالوا بأنه لو واقع امرأته، لو ظهر من امرأته عليه الكفارة وجوبا، ولو واقع امرأته حالة كونه مكفرا فلا تكون عليه إلا كفارة واحدة. والمسألة على العموم، لو كان قبل أن يكفر أو هو أثناء الكفارة واقع امرأته فليس عليه إلا كفارة واحدة، ويأثم بالتعدي وعليه من التوبة والاستغفار. وقيل أو قال بعضهم بأنه المسألة على التفريق، إن كان قد كفر وابتدأ في الكفارة ثم واقع امرأته أثناء ما هو في الكفارة فليس عليه إلا هذه الكفارة، ما دام قد ابتدأ الكفارة. وإن واقع امرأته قبل أن يبتدئ الكفارة فعليه كفارتان. الأولى الأصل فيها هو أن الله جل وعلا قال الله جل في علاه والذين ظلموا منكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة، فقالوا من قبل أن يتمس، فقالوا الأصل في ذلك بأنه إن جامع قبل أن يكفر فقد عصى الله ورسوله فعليه الكفارة الأخرى، وهذا ضعيف جدا، وضعفه يلوح في الأفق بالحديث الصريح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حديث سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا بكفارة واحدة. وأيضا الحديث الثاني حديث حسن، وهو يتقوى بحديث سلمة حديث كريمة عن ابن عباس بأنه وقع على امرأته فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر، فما أمره إلا بكفارة واحدة. وهنا حتى يكفر هذه فيها أيضا العموم ظاهر بأنه قبل أن يفعل قبل أن يكفر قد وقع على امرأتي لقوله حتى يكفر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بأن المسألة على السواء، وهذه تطبق فيها قاعدة الشافعي ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الاحتمال أنه وقعها قبل أن يكفر، بل وقد جاء في حديث سلمة ظاهر ذلك أنه وقع قبل أن يكفر، وكان التصريح بأن ما عليه إلا كفارة واحدة. المسألة الثالثة وهو كما قلنا الكلام فيما يستحي منه من أجل الاستفتاء، وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واقع امرأته بعدما ظهر منها فقال له ما حملك على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهذا الاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسألة على الخصوصية، المسألة هنا من أجل أن يوضح له حكم المسألة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا وأنت تعلم أنه عليك الكفارة، ما حملك على هذا؟ قال رأيت بياض حجلها في القمر، الخلخال أو مكان كعب الرجل، يعني رأه كأنه يلمع في ضوء القمر وأنه لا لم يحتمل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يعنفه ولم ينكر عليه، لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم معلما بعدما ضحك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا لفعله، حتى ما يقول أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك وهذا إقرار لفعله. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليس إقرارا لفعله، بحال من الأحوال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يصبر عليها، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو أنه لم يصبر عليها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوة الرجل وأنه لم يصبر عليها عندما رأى ما رأى فوثب عليها، وليس الضحك هنا إقرارا بحال من الأحوال، بل النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه أنكر عندما قال له لا تقربها حتى تكفر، فهنا أمره أن لا يقربها حتى يكفر، والأمر على الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة أن الضحك ليس إقرارا، ولكن الضحك تعجبا بأبي وأمي، وهو أحسن الناس تعليما، ولذلك ترى بأنه ما من أحد قد أساء وأخطأ إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق معه، وكان أرفق الناس به وأحسن الناس تعليما له، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة وهم الصحابة يضربون على أفخاذهم ويقول وإلى أمي كأنهم يسكتونني لكنني سكت، فلما انتهى هو قال مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما كهرني ولا نهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من أعمال الناس من شيء، إن في الصلاة لشغلة. وأيضا الرجل الذي بال في ناحية المسجد قال لا تزرموا لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولات حتى لا يفسد وحتى أيضا لا يتضرر، شوف بأبي هو وأمي، ولما جاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال اللهم ارحمني ارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا قال تحجرت واسعا برفق، ولأن ما ولأن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فهنا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الرفق وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والتواضع. انتهينا من باب الظهار وكلية باب الظهار والفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، الرجوع للعالم، وهذا مهم جدا مهم جدا هذا الباب، وأكرره كثيرا لأن المسائل المشكلة وعضل المسائل لا يرجع فيها إلى العلماء، لا يرجع للدعاء، وليس للعلماء فقط بل للأعلم للأتقن بل للراسخين في العلم. وكان بعض المشايخ الأفاضل كان يناقشني بأنه يرجع لأي أحد من أهل العلم، وهذا حقا مبحث أصولي قال به بعض العلماء، لأن الله تعالى قال عموما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هنا عندنا الأعلم والعالم هم من أهل الذكر، فيكون قد طبق ما أمر الله به فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والحق والصواب والجادة ألا يرجع إلا للأعلم، ألا يرجع إلا للأعلم، لأن الآية مفسرة بآية أخرى في قول الله رفعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مفسرة على تقديم الفاضل على المفضول والأعلم على العالم بقول الله رفعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك كان لما يسأل أحمد ويرد أعلم منه في المحل يقول ارجعوا للعلماء ارجعوا لفلان، وهذا الذي كان يقوله يحيى بن معين، وهو يقول إن جئت في محلة فوجدت من هو أولى مني بالتحديث فأحلقه لحياتي لو حدثت بوجوده، ويقول قد ركبت الحموقة لو حدثت بوجوده. فالصحيح الراجح في ذلك هو النقل أو الإحالة، يعني لو لم يعلم الجاهل الذي يسأل المستفتي لو لم يعلم بالأعلم وذهب للعالم والعالم يعلم من هو أعلم في محلي وفي دويرة أهلي فوجوبا عليه الإحالة وجوبا، وقد يقال تأكد استحبابا، لأن أبا موسى الأشعري كان قد سئل في وجود ابن مسعود وفي بادئ الأمر لم يحل عليه، لكنه شوف لما ترك الأعلم أخطأ لما سألوه عن رجل مات عن امرأة مات أو عن رجل مات عن بنت وأخت وبنت ابن، قال البنت النص والأخت النص، واسألوا ابن مسعود سيوافقني، فقال ابن مسعود كلاما من ذهب قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما؟ قال معي فيها سنة، إنه سلم ورث فقال للبنت النص وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والأخت تعصيب مع الغير بأنها تأخذ الباقي، لكن شوف انظر الرجوع إلى العالم. فأنا أستشهد ما أستشهد بالقصة، أستشهد بآخر الكلام لأبي موسى، لأن أول القصة تكون لمن قال بأنه يرجع لأي عالم، لكن آخر القصة عندنا فيها دليل عندما قال لا تسألوني ما دام فيكم هذا البحر، فهنا أحال على الأعلم وبيّن أنه ابتداء لا يذهب إلا إلى الأعلم، قال لا تسألوني وفيكم هذا البحر، ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول أعوذ بالله من قضية ولا أبا الحسن. فالرجوع هنا فيها يكون للأعلم، الرجوع فيها يكون للأعلم. هذه كم فائدة؟ الفائدة الأولى. هذه الفائدة الأولى في كل هذا، الفائدة الأولى الرجوع إلى الأعلم. الحمد لله. الفائدة الثانية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. سأل واستفسر وقال ما حملك على هذا، ثم ضحك من سلم من فعله. السياق من المفسرات، لأنه قد يحمله بعض الفقهاء يقول ضحك إقرارا بما فعل، فيجوز للمرء إن احتاج أن يجامع. نقول له السياق السياق يرد عليك، لأن في السياق قال فأمره ألا يقربها حتى يكف. فيكون هنا التفسير في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ضحكا إقرارا، ولكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على قوة الرجل وعدم صبره على ما رأى.